محمود تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فمع درس جديد من دروس مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم في أكفان الموتى. فقال بعضهم: هي من رؤوس تركاتهم، وقال بعضهم: هي من أثلاث تركاتهم، بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ذلك. قال الإمام الطحاوي: لا نعلم أحدا من أهل العلم ذهب إلى أن أكفان الموتى من أثلاث تركاتهم غير سعيد بن المسيب. وأورد في هذا الباب إشكالا بين أثر سعيد بن المسيب الذي قال فيه: كفن الميت من ثلثه، وبين حديث خباب بن الأرط، وفيه أن مصعب بن عمير كتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة. قال: فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. فالإشكال هنا بين أثر سعيد بن المسيب الذي قال فيه: كفن الميت من ثلثه، وبين حديث خباب بن الأرط، وفيه أن مصعب بن عمير مات ولم يترك إلا نمرة فكفنوه فيها، وكانت هذه النمرة كل ماله. يجيب مشيئة الله تعالى شيخنا عن هذا الإشكال، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الكلام الذي ذكره الأخ الشيخ محمود الباز حفظه الله مجمل بعض الإجمال يحتاج إلى مزيد بيان. هو ذكر أولا الاختلاف في أكفان الموتى. هذا الكلام المجمل قد يرد كيف الاختلاف في أكفان الموتى: عدد قطع التي يكفن فيها، صفة الكفن، قميص أو قطعة قماش أو لكن هنا يتكلم عن أكفان الموتى، أي أثمنها، من أين نأخذ ثمن الكفن؟ هذا عند التشاحح، ولا لو أي واحد تطوع بكفن الميت ما فيها مشكلة، لكن الناس كانوا فقراء أهل حاجة وعوز، فكانوا يدققون في الكفن، منين نشتري الكفن؟ لأن حالة كانت حالة فقر شديد. وأنتم لا يخفى عليكم أن في قصة الوهاب، الرجل الذي أدخل عندي إزاري أشقه بيني وبينها نصفين كمهر، ليس له رداء، فكان يقول: كفن الميت ندفع ثمنه، من الذي يدفع ثمن كفن الميت؟ فناس يقولون: كفن الميت من التركة، من تركته، يخصم من تركته، لكن أقصى شيء ثلث التركة. عن نفرض الكفن غالي، ما يخرج منها إلا ثلث التركة. هذا قول منقول عن سعيد بن المسيب والحسن البصري. أما الأسانيد إلى لا الشيخ الحسن البصري قال يؤخذ من كل التركة، من جميع التركة. جاء الحسن البصري معطوفا على سعيد بن المسيب في بعض الطرق، لك أثر آخر ورد عن سعيد بن المسيب أنه في أثر آخر قال من جميع التركة، ولكن فيه قتادة عن سعيد، وقتادة عن سعيد بن المديني يضاعف قتادة عن سعيد. على العموم الذي يعني ورد في الباب أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورد عنه أنه يقول ما حاصله: لا يتجاوز الكفن ثلث التركة، ثلث التركة. لكن هذا الأثر عن سعيد بن المسيب في عبد الله بن صالح كاتب ليس ضعيف، الأثر لا يثبت، وعلى فرض ثبوته فمعارض بما هو أقوى. وينبغي عند التدقيق ألا ننصب اختلافا أبدا بين كلام رسول وكلام تابعي. رسول قال قولا، ما دخل الكلام التابعي؟ ففي الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يوم أن قتل مصعب بن عمير، وجاء الصحابة يكفنون، ما وجدوا شيئا يكفنونه به إلا بردة، ما بردة يلتف بها، إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجليه بدا رأسه، فقال النبي غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإسخر، شيئا من الإسخر الحشيش الأخضر. الشاهد من هذا أنهم كفنوه بالبردة وهي كل ما يملكه، فإذا لم يكن للشخص مال إلا مالا يكفي الكفن فقط أخذ ثمن الكفن ولو استحوذ على التركة كلها، إذا لا إشكال. أولا لأنه ليس هناك اختلاف بين أحاديث رسول الله وقول سعيد بن المسيب، لا يثبت عنه ولو ثبت عنه ما أعرضنا بمثله كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار، هذا باختصار. الشيء بالشيء يذكر. هل ألزم النبي عليه الصلاة والسلام بعدد من القطع في تكفين الميت، أو يمكننا أن نلف الميت في يعني ما تسميه مثلا لف قماش واسع 4 أمتار 5 أمتار نلف فيها؟ هذا جائز إذا ولي أحدكم أخاف ليحسن كفنه. أما عدد معين من القطع يكفن فيها، لأن بعض إخواننا يعني يشددون في هذا حيث لا داعي للتجديد، ما هناك أي أمر إلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ولي أحدكم أخاف ليحسن كفنه، إذا ولي أحدكم أخاف ليحسن كفنه. هذا الذي ورد في الباب فحسب، والله أعلم. الإلزام بقطع. السؤال لأبي ويس، هل يجوز التكفين في القميص جلبية ولا يجوز؟ يجوز، وإن كان النبي لم يكفن في قميص، لكن ليس إلزاما. والدليل على تجوز التكفين في القميص قصة عبد الله بن أبي بن سلول، أن ابنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ائتني بقميصك وكفن فيه والدي، والنبي كان وفيا وحسن العهد، فلأنه كان قد لما أسر العباس ما وجدوا ثوبا كبيرا، العباس كان عملاقا إلا ثوب عبد الله ابن أبي، فأخذوه كفنوا فيه، عفوا لبسه العباس، فأراد النبي أن يرضي مكافأة أيضا على ما ذكره بعض أهل العلم. فالشاهد من هذا الباب أن النبي لم يلزم بصفة معينة الكفن إلا الستر الكامل. شكرا. إذن لا إشكال الآن، ها؟ شيء يدفن فيه، نعم. الحج شيء آخر يا رويس، الحج موضوع آخر، صفة خاصة. نعم، حج والشهيد وهؤلاء صفة خاصة. تفضل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وما كان من أبي بكرة من خطابه للأحنف بذلك لما خاطبه به من أجله. وأورد في هذا الباب إشكالا في حديث الأحنف بن قيس، قال الأحنف بن قيس: أخذت سلاحي وأنا أريد أن أنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد يقتل صاحبه. فالإشكال هنا في خطاب أبي بكرة للأحنف حينما خرج الأحنف وهو يريد أن ينصر عليا، حدثه أبو بكرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما. فبمشيئة الله تعالى يجيب شيخنا عن هذا الإشكال. بارك الله فيك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كان أخانا محمود حفظه الله يقول: هل أصاب أبو بكرة في الاستدلال أم أنه أخطأ؟ تعرفون أن الفتنة التي دارت بين علي ومعاوية انقسم الناس فيها، ومنهم أصحاب رسول الله إلى ثلاثة أقسام: فئة تؤيد عليا وتقاتل معه، وفئة تؤيد معاوية وتقاتل معه، وفئة اعتزلت الفتنة. الجمهور كانوا مع علي رضي الله عنه. أبو بكرة كان من الصنف الذي اعتزل الفتنة. هل حمد اعتزاله؟ هنا محل نظر، فكثيرون لم يحمدوا له اعتزاله، بل وقد هم فريق من أصحاب علي وكان يخشى على نفسه من القتل من أصحاب علي، لأنه كان يثبط عن نصرة علي. الحديث هذا الذي نحن بصدده: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، قد يعارضه، ولا أقول يعارضه، يلزم أن يجمع بينه وبين قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلذلك أبو بكر حرم هذا، لم يقاتل الفئة التي تبغي. والجمهور على أن الفئة الباغية هي فئة معاوية رضي الله عنه ومن معه. ما السبب؟ السبب حديثان، فضلا عن أمور أخرى، لأن البيعة كانت انعقدت لعلي والذي خلفه معاوية رضي الله عنهما، من وجهين: أولا قول النبي لعمار: تقتلك الفئة الباغية، فقتلته فئة معاوية. وأيضا في هذا الصدد قول الرسول: تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقتلهم علي فكان أولى الطائفتين بالحق. ثم إن كبار الصحابة، فضلاء الصحابة، كانوا في صف علي رضي الله تعالى عنه. فكون أبو بكر اختار مذهبا لا يلزم أن يلزم به الآخرين، لازم أن يلزم به الآخرين، ولا حصلت مشكلة ماذا نصنع كمسلمين؟ يعني هل نقف مكتوف الأيدي، أو نعتزل الفتنة وندع الظالم يقتل والمظلوم يظلم؟ أو ما نقف هكذا؟ لنا موقف: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هذا الواجب. هم أن فئة معاندة ظالمة تريد البغي، هل نسكت؟ الله قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله. ذلك لما جرت مناقشة في بيت أبي مسعود البدري بين الصحابيين أبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، كان أبو موسى أولا في صفوف علي، ولكن بعدما حصلت القضية، قضية التحكيم على ما ذكر، أراد أن يعتزل أو اعتزل بالفعل. فاجتمع عند أبي مسعود البدري، فقال أبو موسى لعمار: يا عمار، والله ما نقمت عليك شيئا منذ أسلمت إلا تصرعك في هذا الأمر، أي تصرعك في القتال مع علي. فأجاب عمار بقوله: والله يا أبا موسى، ما نقمت عليك شيئا إلا تخلفك عن القتال مع أمير المؤمنين علي ضد الفئة البغية. فكانت وجهات النظر يعني وجهة النظر كل واحد يعتقد وجهة نظر، لكن أنت تملي وجهة نظرك بالاعتزال ما أحدثت شيئا إلا أنك تركت من يبغي يبغي. والآن إذا حصلت مشكلة بين الناس الآن، واحد ظالم واحد مظلوم، وتركنا الظالم يظلم، قلنا نعتزل الفتنة، كيف تعتزلها والنبي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما ظالما تمنعه من ظلمه. فهذا الموضوع باختصار شديد، فلم تكن نصيحة أبي بكرة للأعنف بن قيس في محلها، ولذلك انتقد انتقاد شديد، وكان يخشى أثناء مبيته في بيته أن يهجم عليه جنود بالعراق لقتله من أجل كلامه وتصبيطه عن القتال مع أمير المؤمنين علي رضي الله عن أصحاب رسول الله كلهم. تفضل. ومع باب جديد من أبواب هذا الكتاب عظيم النفع، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به الناس أن يلزموه بعد الصلوات الفرائض من الذكر. وأورد في هذا الباب إشكالا بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير كثير وما يفعله قليل، في دبر كل صلاة مكتوبة 10 تكبيرات و10 تسبيحات و10 تحميدات، وبين في عشر تهليلات ولا لا ماشي. وبين حديث كعب بن عجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تحميدة، و33 تسبيحة، و34 تكبيرة. يجيب شيخنا عن هذا الإشكال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد لا إشكال أصلا، إنما هي اختلافات تنوع. عندك وقت اجعلها 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة. ما عندك وقت 10 10 10، واضف إليهما التهليل كما في رواية أخرى. فهي من اختلافات التنوع، ليست من اختلافات التضاد. فعل النبي ذلك أحيانا وترك ذلك أحيانا. متى يكون إشكالا؟ إذا كانت الواقعة واحدة. فمثلا النبي ما صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، هي حجة واحدة فقط، وما صلى المغرب والعشاء في مزدلفة إلا مرة واحدة. فمثلا جاء واحد وقال النبي جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، وقال صلى النبي المغرب في وقته وصلى العشاء بعد ساعات، سيكون هنا ما نستطيع أن نجمع، لا بد من الترجيح. لكن الرسول في الصلاة مثلا صلى آلاف الصلوات، مرة ذكر تشهد بصفة، ومرة ذكر تشهد بصفة، ومرة ذكر تشهد بصفة، تعدد وارد، لكن إشكال يكمن إذا كانت الحالة مرة واحدة. فالرسول صلى آلاف الصلوات، صلى آلاف الصلوات، لا يمنع أن يكون مرة جلس للاستراحة، مرة لم يجلس للاستراحة، مرة قال بعد الصلاة ذكرا معينا، ومرة قال ذكرا آخر، لا إشكال في كل ذلك. والشيء بالشيء يذكر. الإمام الشافعي رحمه الله تكلم كلاما طيبا في مثل هذه المسألة في جلسة التشهد. تعرفون أن هناك اختلافا بين العلماء في صفة جلوس للتشهد، ناس يقولون بالتورك مطلقا، ناس يقولون بالافتراش مطلقا، ناس يقولون بالافتراش في الركعات في التشهد الأوسط والتورك في الأخير، واختلفوا في الصلاة ذات التشهد الواحد. الشافعي كل الأسانيد صحيحة، كل واحد قال بقول أتى بأسانيد صحيحة في الباب. فالإمام الشافعي يقول: وإن ما حاصله ليس لفظه، وإن كنت أختار رأيا، وذكر الرأي الذي اختاره، لكن الرسول صلى عدة صلوات، لا يمنع أن يكون الرسول صلى بصفة في هذا الموطن وصفة في هذا الموطن، وكل صحابي رأى، نقل الذي رأى، وما أمر النبي بصفة معينة، إنما هي أفعال، ما أمر النبي بصفة وإنما هي أفعال، فأرى الأمر في ذلك واسعا مع اختياري لكذا كذا. وجاء في الحقيقة ريحتنا هذه الفتوى، يعني أنت تأتي تتورك الآن في التشهد مع ضعف البدن أو مع ثقل الجسم، أحيانا ترمي على الجنبك تؤذيه، وأحيانا تجلس متألما من جلسة التورك، وقد يكون الأسمح لك والأيسر عليك أن تجلس مفترشا. ما أمر النبي بصفة معينة؟ لو أمر ألزمنا، لكن ما أمر بصفة معينة. غاية الأمر أن الصحابة هذا رأوه بطريقة، وهذا رأوه على طريقة، وهذا رأوه على طريقة، ولتعدد صلواته احتملت، كانت من اختلاف التنوع، لم تكن من اختلاف تضاد. لكن الشيء الذي فعله النبي مرة واحدة هو هذا الذي يلزمنا فيه أن نرجح بين الروايات، نرجح بين الروايات. ومن ذلك الحج كما أسلفته، الحج كما أسلفته، واحد الرسول صلى الظهر والعصر في وقت الظهر ركعتين ثم ركعتين. لو جاءت روايات أخرى تفيد أنه أخر الظهر إلى العصر، قلنا غلط، لأن الرسول عليه السلام ما وقف في عرفات إلا يوما واحدا في حياته، يوم واحد في حياته، فيصعب التعدد، تعدد الوقائع، والله أعلم. نعم، بارك الله فيك. هو عطاء ابن من ناحية القوة لا ريب ولا شك أن رواية 33 أصح، لأمور: أولا رواتها أقوى، ثانيا في البخاري ومسلم. أما الرواية الأخرى التي عشر من طريق عطاء بن السائب، هو ما مثل ما يقال فيه صدوق، مثل ما يقال فيه إنه صدوق، لكن ليست رواياته بالتي تقام رواية الصحيح. فإذا رجعنا نغلب 33، والله أعلم. لكن روى عنه شعبة وسفيان، أيا كان روى عنه، المشكلة مش في الرواية عنه، المشكلة فيه هو نفسه. ماشي، جزاك الله خير، شكر الله لك يا شيخ محمود، وفي الختام نشكر شيخنا، بارك نشكر الله. الله عز وجل ثم نشكر شيخنا. الله، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.